بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. من يقرأ؟ تفضل. ونؤمن بكتب الله جميعا ما أجمل فيها وما فصل، وبأنه سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتابا، ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد، فمنها المسموع من وراء حجاب. طيب، حسبك. عرفنا فيما مضى أن الإيمان في اللغة هو إما أن نقول التصديق ولا إشكال، وهذا ظاهر قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق. أو نقول هو الإقرار، هذا في اللغة، ولذلك كل منهما يتعدى به، نقول آمن به وأقر به، وآمنت له وأقررت له، وهكذا. ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق، هذا قوله يعني جماهير أهل اللغة. على كل هذا لا يعني لا إشكال فيه، لكن في الشرع الإيمان شرعا إما أن نقول هو الإقرار والتصديق المستلزم للقول والعمل، إما أن نقول هو الإقرار، أو نقول الإيمان شرعا كما عرفنا فيما مضى التصديق المستلزم للقول والعمل، أي لقول القلب والعمل الظاهر والباطن، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل. سنتكلم على الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقد نشير إلى شيء من الخلاف الذي وقع بين أهل السنة وبين الطوائف كالمرجئة والخوارج في هذا الأمر. فنحن قلنا الإيمان الذي هو إقرار القلب المستلزم للعمل أو للقول والعمل، نحن قلنا اعتقاد القلب هو هذه الأركان الست، لأننا قلنا الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا جمع بين الإيمان والإسلام فالإيمان يدل على الأعمال الباطنة، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، يعني يراد بالإسلام الأعمال التي تظهر من الإنسان كأعمال الجوارح وكما يزيد على قول اللسان في الإيمان، كذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فاعتقاد القلب مبني على أركان الإيمان الست، التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. موضوع هذه الرسالة هو أركان الإيمان، مع ذكر مسمى الإيمان عند أهل السنة وبيان شيء من ذلك إن شاء الله. طيب، عمل القلب كما سيأتينا، عمل إذن فيه حركة، فعمل القلب حركته كما حبته وخوفه وخشيته وإنابته ورجاؤه إلى غير ذلك، وهذا كله سيأتينا، لكن هذه بمثابة مقدمة. ماذا تبقى؟ قول اللسان، النطق بكلمة التوحيد، وعمل الجوارح. عمل الجوارح ما لا يؤدى ظاهرا إلا بها، كالصلاة والذهاب إلى المساجد وإخراج الصدقة إلى غير ذلك، هذا كله من أعمال الجوارح الظاهرة. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول وعمل. القول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. واضح هذا؟ هذا كلام إجمالي سيأتينا التفصيل فيه إن شاء الله إما في الدرس المقبل أو في الذي بعده. طيب، إذن إذا قلنا نؤمن بكتب الله جل وعلا يعني نقر بها، نقول نؤمن بها إجمالا ونؤمن بها تفصيلا. نؤمن بها إجمالا يعني بأن الله جل وعلا أنزل مع كل رسول كتاب، وأن هذه الكتب هي ما يشرعه الله جل وعلا إلى عباده من الحلال والحرام. فما من رسول ولا نبي إلا وأنزل الله جل وعلا معه كتاب، سواء علمنا أو لم نعلم، سواء علمنا أسماء هذه الكتب كالخمسة أو لم نعلم وهو أكثرها. طيب، والكتاب حينئذ يكون المراد به المكتوب، يكون المراد به المكتوب، يعني جميع ما كتب لنبي من الأنبياء، يعني نزلت عليه الصحيفة كما جاء في الأثر النشيس، النشيسا عليه السلام وهو ابن آدم نزل عليه 100 صحيفة مثلا. هذا يعني في نزاع، والأظهر أنه لم يثبت، لكن أنا أريد أن أمثل. طيب، فلو نزلت عليه الصحيفة يقال فيها كتاب، صح؟ لأن المربي الكتاب ليس ما نفهمه نحن من أنه مجلد، لا، المراد يعني مكتوب، المراد مكتوب. فجميع ما نزل على الأنبياء يقال فيه كتاب. هذا فهمتموه؟ يعني ليس المراد أن الله جل وعلا ينزل كتابا مجلدا يقال فيه كتاب، لا. فالوحي، الوحي نفسه ما يوحى به أو ما يأتي به إلى النبي، إلى أي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذا يقال فيه كتاب، لأنه سيكتب، إما أنه سيكتب أو أن الله جل وعلا كتبه بيده كالتوراة، أو أن جبريل نزل به فكتبه كتبة الوحي كما في القرآن. لكن في جميع الأحوال يقال فيه كتاب، كما سيأتينا بعد قليل من ذلك ما تكلم الله به جل وعلا من وراء حجاب، أو منها ما يسمعه للرسول كما كلم جبريل ثم بلغ جبريل، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكلم الله جل وعلا النبي من وراء حجاب كما كلم موسى تكليما، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، إلى غير ذلك، وهذا كله سيأتي بعد قليل. لكن نحن نريد الآن أن نقول الكتاب المراد به المفعول، يعني هو فعال بمعنى مفعول، وذلك تقول هذا كتاب، كتاب الله، يعني هذا مكتوب الله، هذا ما كتبه الله جل وعلا، سواء كان صفحة، سواء كان كتابا، سواء كان مجموعة كتب، هو في آخر الأمر يسمى كتابا. هذا الإيمان الإجمالي في معنى الكتاب. كذلك نؤمن أن الله جل وعلا أنزل مع كل رسول أو نبي كتابا، ولذلك قال المؤلف ما أجمل فيها وما فصل، يعني نؤمن بهذه الكتب كما قال سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من كتاب. أخذنا قبل قليل أن من هذه، أحسنت، هذه يقال فيها من الزائدة، وها هنا زيلت على المفعول للتوكيد، ليس كما قلنا قبل قليل ليس المراد بأنها زائدة، يعني لا يؤتى بها لمعنى، وإنما الإتيان بها للتوكيد والصلة. فالمعنى وقل آمنت بما أنزل الله كتبا، أنزل الله كتبا، صح؟ كتبا الأصل فيها أنه مفعول لأنزل، وإلا فأين مفعول أنزل؟ هو كتاب، لكن كتاب هنا لأنه نكرة دخلت عليه من التي لبيان التوكيد، فدل على ماذا؟ دل على توكيد ما دخلت عليه، فحينئذ دخولها أبلغ من عدم دخولها. فهمتم؟ فقال المؤلف ما أجمل فيها وما فصل، بمعنى أننا نؤمن بهذه الكتب بجميع ما جاءت به، سواء كان أمرا إجماليا أو تفصيليا، نؤمن بها ونصدق بما فيها ونقول هي من عند الله جل وعلا، آمنا به كل من عند ربنا. وبأنه سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتابا، أنزل مع كل رسول كتابا كما قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ظاهر هذا أن كل رسول نزل معه كتاب. نعم، إذن أنزل الله جل وعلا مع كل رسول كتابا، وهو إما أن يكون كما قلنا، إما أن يكون قد يكون صحيفة، قد يكون كتابا، قد يكون مجموعة كتب، كله يسمى كتاب، لأن المراد حينئذ بالكتاب المعنى المفعول، يعني ما كتب المكتوب. هذا كتابنا ينطق، ما معنى كتابنا؟ يعني مكتوبنا، واضح؟ ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل. نعم، نؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة. هذه الكتب كلها هي من كلام الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يتكلم بما شاء كيف ما شاء. نحن لا نعرف كيفية هذا الكلام، وإنما نحن نؤمن أن الله جل وعلا تكلم بهذه الكتب كلاما بحرف وصوت، لأنه إذا لم يكن بحرف وصوت لا يكون كلام، واضح؟ الكلام لا بد أن يكون بحرف وصوت، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال على الوجه الذي أراد، فالله جل وعلا تكلم بالقرآن، تكلم بالعربية، في التوراة ليس بالعربية، واضح؟ في التوراة والإنجيل ليس بالعربية. إبراهيم يقال بالعبرانية أو بالسريانية، يعني الصحف، صحف إبراهيم لم تكن بالعربية. كذلك الزبور الذي أنزل على داود لم يكن أيضا بالعربية. الله سبحانه وتعالى يتكلم على الوجه الذي أراد، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمنها المسموع من وراء حجاب دون واسطة، كما كلم الله جل وعلا موسى تكليما. ومنها ما يسمع الله تعالى جبريل عليه السلام فيأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، لأن جبريل رسول ملائكي، الله جل وعلا يرسله إلى من شاء من الأنبياء والرسل، فيأمر جبريل عليه السلام الرسول البشري بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بأن ما كان في هذه الكتب من شرائع واجب على الأمم الذين نزلت إليهم. نحن نؤمن كذلك أن التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والصحف التي أنزلت على إبراهيم، نحن نؤمن أن ما كان من شرائع في هذه الكتب كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم. لماذا نقول هذا؟ لأن الإيمان لا يتم إلا بذلك. أنت لو قلت مثلا أنا أؤمن بهذه الكتب لكن لا أؤمن بما فيه، هذا تناقض. فنحن نؤمن أن ما نزل فيها كان واجبا. ما معنى واجب؟ يعني لا بد أن يلتزم بما فيه، وليس معنى ذلك أن جميع الأحكام واجبة، لا، المراد أن هذه الكتب الله جل وعلا لماذا أنزل على الأنبياء؟ كي يشرع لعباده سبحانه وتعالى ما يصلح دنياهم وآخرتهم. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح حال هذه الأمة مما يصلح حال هذه الأمة. فالشرائع تختلف. فمثلا كان يحرم على بني إسرائيل أشياء جعلت لنا حلالا كبهيمة الأنعام، لماذا؟ عقابا لهم، عقابا لهم. في عهد آدم عليه السلام كان الرجل يتزوج بأخته، وإلا لما لا يمكن أن يوجد نسل، لأن الجميع من بطن واحدة. ثم بعد ذلك جعل هذا حراما. في أول الأمر كان يجمع بين المرأة وأختها، في شرعنا صار هذا محرما، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وهكذا. ولذلك يأتينا مسألة في أصول الفقه، وهي شرع من قبلنا، أفيكون شرعا لنا أو لا يكون شرعا لنا؟ فيأتي الأصوليون فيقولون شرع من قبلنا على ثلاثة أنواع: إما أن يكون معلوما بطلانه في شرعنا فقولا واحدا ليس شرعا لنا، أو أن يكون معلوما تصديقه في شرعنا وصحته في شرعنا، فحينئذ نقول هذا جاء في شرعنا فلا داعي حينئذ للعمل بشرع من قبلنا، لأن شرعنا جاء بنفس ما كان في شرع من قبلنا. أو أن يكون مسكوتا عنه، بمعنى أنه لم يأتي في شرعنا ما يصدقه ولا ما يكذبه. فهذه اختلف فيها الأصوليون على ثلاثة أقوال: هل شرع من قبلنا إذا لم يأتي شرعنا موافقا أو مخالفا له هل يكون شرعا لنا أو لا؟ فيه نزاع، فيه نزاع. المعتمد عندنا نحن الشافعية أنه ليس شرعا لنا، أنه ليس شرعا لنا. لماذا؟ ليأتيكم في علم الأصول. طيب، عند غيرنا يكون شرعا لنا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء بالأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وفي ذلك تفصيل، يعني ليس الدرس لا يسع الآن أن نتكلم على هذه المسألة، لكن في الجملة نحن نؤمن أن ما كان من شرائع على هؤلاء القوم نؤمن أنه كان واجبا عليهم، بمعنى أنهم يجب عليهم أن يلتزموا بما فيه، وإلا فلماذا نزل؟ لكي يعملوا بما فيه. كذلك بأن جميعها حق من عند الله سبحانه وتعالى، لأنها كلها من عند الله جل وعلا، كلها من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وهي وإن اختلفت بينها في الشرائع فجميعها تدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. فنحن نؤمن ونقر أنه ليس بين الأنبياء خلاف في دعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما تختلف الأنبياء فيما بينها في الشرائع كما قلنا قبل قليل. فشرعنا فيه ما يباح فيه ما كان محرما على من قبلنا، والعكس قد يحرم علينا بعض الأشياء كانت حلالا قبل ذلك، كالخمر. الخمر قبل الإسلام كانت حلالا وظلت هكذا عهدا إلى أن نزل الأمر بتحريمها تحريما قاطعا، فحينئذ صارت محرمة. فنحن نقول الشرائع جميعها يدعو إلى عبادة الله جل وعلا. لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء كلها واحدة، لأن دعوة الأنبياء كلها واحدة. قال: لا شريك له وإلى دين الإسلام. فالدين عند الله جل وعلا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل. نعم، أكمل. يصدق بعضها بعضا، وأنه ينسب المتأخر منها بعض ما في المتقدم، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل، ونؤمن بأن التوراة والإنجيل قد غير فيهما اليهود والنصارى وبدلوا وحرفوا، ونؤمن بأن القرآن الكريم ينسخ جميع ما قبله من الكتب، وأنه المهيمن عليها جميعا، ونؤمن بأسماء تلك الكتب التي علمنا، ونؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وبالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، وبصحف إبراهيم عليه السلام. نعم، نؤمن بأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وجميعها يدعو إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله، كما قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. معنى ذلك أنه كان الناس على ملة واحدة وهي التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد. ثم وقع منهم الشرك، فلما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام، بعث الله نوحا، ثم بعد ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. هذا أحد القولين في الآية. طيب، فلما بعث الله جل وعلا النبيين مبشرين ومنذرين، ماذا أنزل معهم؟ أنزل معهم الكتاب. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، حتى يكون الناس لهم شرع يتحكمون إليه، لا يكونون هكذا. فالله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يعلم سبحانه وتعالى أن فيه مصلحتهم دنيا وآخرة. قال المؤلف: وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا. لماذا؟ لأنها كلها من عند الله، لا يمكن أن يكون فيها اختلاف، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الكتب إذا لم تحرف فلا يمكن أن تجد فيها خلافا بينها وبين القرآن، هذا إذا لم تحرف. لكن سيأتينا بعد قليل أنها كلها حرفت ولم يبق منها إلا أشياء أو في ذلك خلاف، كما سيأتينا بعد قليل. لكن على كل، أجمع أهل العلم على أن هذه الكتب لم تبقى على ما كانت عليه، وإنما طالها التحريف. لكن من حيث هي، يعني من حيث نزلت على الأنبياء في زمانهم، يصدق المتأخر منها المتقدم. لماذا؟ لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، صح؟ فحينئذ يصدق بعضها بعضا، وأنه ينسخ المتأخر منها المتقدم، أو بعض ما في المتقدم، كما نسخ القرآن جميع ما سبق من الكتب، لأنه مهيمن عليها. فيجب على، كما سيأتينا بعد قليل، يجب على جميع الملل الأخرى أن تؤمن بالقرآن، لأنه ناسخ لجميع الكتب. قال: كما نسخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل، كما قال عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذا نسخ بعض ما في الإنجيل بعض ما في التوراة أو لا نسخها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله سبحانه وتعالى ينسخ ما شاء مما أنزل من الكتب، لأنه يشرع لكل قوم ما يعلم سبحانه وتعالى أن فيه مصلحته. فالذي ينفع لقوم موسى قد لا ينفع لقوم عيسى، وهكذا. والذي كان ينفع في قوم إبراهيم لا ينفع بعد ذلك في بني إسرائيل. والذي ينفع أمة الإسلام إلى أن يشاء الله إلى يوم القيامة هو ما استقر عليه أو ما جاء في القرآن الكريم، فبعد ذلك انتهى الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحينئذ القرآن هو خاتم هذه الكتب، كما سيأتينا بعد قليل. كذلك نؤمن بأن التوراة والإنجيل قد غير فيهما اليهود والنصارى وبدلوا وحرفوا. لماذا؟ كما قال سبحانه وتعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. كان لا مانع عندهم من أن يبيعوا دينهم بدنياهم. لماذا؟ لأنهم أهل دنيا وليسوا أهل دين، أغلبهم كان كذلك. وقال سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني إما أنهم تارة يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقدمون ويؤخرون، أو يستبدلون الكلام بكلام. يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، أو يكتبون غيره ويقولون هذا من عند الله، ففعلوا جميع ذلك. انظر القرآن جاء بتفصيل تحريفهم الكتاب، تارة يحرفون الكلم عن مواضعه، وتارة من بعد مواضعه، وتارة ثالثة يأتون بكتاب، أو يعني بمكتوب، كتاب هنا كما قلنا المراد به المكتوب، ويقولون يكتبونه بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ويلزمون به أتباعهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما سمع ذلك عدي رضي الله عنه قالوا، وقد كان على اليهودية، قال: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فقد كان الأحبار والرهبان كانوا يضعون بعض التشريعات لعامة الناس، ثم يلزمون الناس بالتحاكم إلى هذه التشريعات، ثم يعتقدون بعد ذلك أن هذه أنهم يعملون بها فيعملون بها. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويكتبون ما ليس من كلام الله جل وعلا، ويقولون هذا من عند الله، ثم على ذلك يلزمون الناس إلى أن يتحاكموا إلى ما وضعوه هم. فحينئذ فعلوا جميع ذلك. ولذلك اتفق أهل العلم على أن الإنجيل والتوراة محرفان، لكن اختلفوا في قدر التحريف، اختلف علماء الإسلام في قدر التحريف. فهل لا يبقى شيء مما في هذه الكتب مما هو الصواب، أو جميع الحروف جميع الكلمات حرفت؟ الأظهر أنه أن كثيرا منها حرف، لكن بعض الكلمات يظهر عليها أنها لم تحرف. لماذا؟ لأنها تجد فيها المعنى الإلهي، أنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن كلام البشر يظهر يكون واضحا. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في السنة أن مما كان موجودا في التوراة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مثل ماذا؟ مثل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا في التوراة: أنت عبدي سميتك المتوكل، إلى آخر الحديث. يعني هذا كله كان مما كان مكتوبا في التوراة. افتح التوراة الآن لا تجد فيها هذا الكلام، ليس له وجود. هذا دليل على أنه حرف. وكما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ستجد أن هذا ليس موجودا في الأناجيل الموجودة، لكن كان موجودا في بعض النسخ القديمة، ثم تغير معناه حينما عرب أو كتب بلغات أخرى. قد وقفت على مخطوطة فيها كان فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، رأيت هذا في أحد يعني بعض المختصين ممن يتكلم في مقارنة الأديان، كان خرج بهذا الكلام ورأيته. فإذا ترجمته ترجمة حرفية إلى العربية تجد أن فيه ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكرت مكة صراحة في الإنجيل، صراحة، هذا لا تجدونه في النسخ الموجودة في العربي. وأكبر دليل على أن هذه الكتب محرفة إيتي بطبعة تجد فيها اختلافا عن غيرها من الطبعات، إيتي بطبعة ثالثة تجد فيها اختلافا، وهكذا. ومن التحاريف المشهورة قوله، يعني ما هو موجود في الإنجيل من أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما أحد ولا الابن، يعني لا يعلم هذه الساعة أحد، لا الابن إلا الآب فقط، يعني عيسى الذي هو ابن الله عندهم لا يعلم هذه الساعة متى تكون. طيب من يعلمها؟ الآب فقط. تجد أن هذه في بعض النسخ حذفت منها الابن، حذفت منها الابن. لماذا؟ لأنها إذا حذفت تؤكد ما يرونه، يعني من أن الابن يكون مع الآب. واضح؟ على كل حتى لا نخرج عن درسنا، أكبر دليل على تحريف الأناجيل وتحريف التوراة أو العهد القديم ما هو موجود من اختلاف النسخ. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحن وجدنا هذا الاختلاف الكثير ولله الحمد، فهذا واضح لا نحتاج إلى، وهذا أمر مجمع عليه. لكن هناك خلاف بين عامة أهل العلم كالبخاري وغيره، هل حرف جميع ما في هذه الكتب أو حرف أكثرها؟ الجواب أنه حرف أكثرها، ومنهم من يقول حرف بعضها، لكن هم اتفقوا على قدر مشترك أنها محرفة. فهمتم هذا؟ إذا لن نزع فيه، لأن القرآن صراحة بيّن أن هذه الكتب قالها التحريف. فنؤمن بأسماء تلك الكتب، ونؤمن بأن القرآن ينسخ جميع ما قبله من الكتب، لا نقول بعضه، وإنما ينسخ ماذا؟ جميع ما قبله، وأنه المهيمن عليها جميعا، كما قال سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه، بمعنى أن الكتاب مهيمنا على جميع ما سبق من الكتب. فنؤمن بأسماء تلك الكتب التي علمنا والتي لم نعلم، أنؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى، وهذا إيمان مفصل لا بد منه. نؤمن بأن التوراة أنزلت على موسى، وبأن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، وبأن الزبور أنزل على داود عليه السلام، وبأن الصحف نزلت على إبراهيم عليه السلام. ومنهم من يقول بأن الصحف موسى هي التوراة، ومنهم من يقول صحف موسى ليست التوراة وإنما هذه نزلت مع التوراة، يعني نزل على موسى التوراة والصحف، لكن الجمهور على الأول أن الصحف هي نفسها التوراة. قال ونؤمن بالقرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه آخر الكتب فلا كتاب بعده، ناسخ لجميعها ومهيمن عليها. يعني القرآن أنزله الله جل وعلا آخر كتاب على آخر رسول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم وخاتم النبيين، وإذا كان ذلك كذلك فكتابه الخاتم الذي ليس بعده كتاب، وإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يكون صالحا إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قولوا بلى. إذن لا بد أن يكون القرآن صالحا إلى يوم القيامة، وهذه من معجزات القرآن. ودليل ذلك أنه ما يزيد على 1400 سنة، وما زال القرآن، ما زال تجد ما زالت الكتب كلما ظهرت نازلة وجدنا لها حكما في كتاب الله جل وعلا، أو لا، مهما تنزل من نازلة تجد لها حكما في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل هذا القرآن كاملا تبيانا لكل شيء، جعله خاتما كاملا، كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبأنه آخر الكتب فلا كتاب بعده، وهو ناسخ لجميعها ومهيمن عليها. ونؤمن كذلك بأنه عام للثقلين الإنس والجن. لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل خلافا لغيره من الكتب لطائفة معينة، كان الرسول أو كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فلا يلزم حينئذ على قوم أن يتبعوا نبيا غير النبي الذي أنزل فيهم. فمثلا إبراهيم ولوط كان في زمان واحد، وكان في نفس الزمان يحيى وزكريا، كل منهما نبي. طيب، هل يلزم على قوم لوط أن يذهبوا ويعملوا بما كان في شريعة إبراهيم؟ الجواب لا، لكن أن يؤمنوا به نبيا نعم، أن يؤمنوا به نبيا نعم، لكن لا يلزم عليهم أن يتبعوه. لماذا؟ لأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني كل أمة فيها نذير يختص بها. لا يلزم على أمة أن تتبع أو أن تعمل بشرائع نبي في أمة أخرى. طيب، إلا في القرآن، فالقرآن عام للثقلين، يعني لجميع الإنس والجن، يجب على الجميع أن يعملوا به، لأنه آخر الكتب وهو ناسخ لجميع ما تقدم. فمن لم يؤمن به كفر بجميع الكتب، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الأنبياء والرسل. وعليه القرآن عام لجميع الإنس والجن، لجميع الإنس والجن. طيب، ولذلك هو كامل الأحكام، كامل الأحكام، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، معجز ليس في مقدور الجن والإنس أن يأتوا بشيء من مثله، لأنه هل نقول هم عاجزون عن ذلك أو أنه بمقدورهم لكن الله جل وعلا أعجزهم عن ذلك؟ نقول هذا القول الآخر وقول المعتزلة. أهل العلم من علماء أهل السنة يقولون: ليس بمقدور الجن والإنس أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن ولو اجتمع بعضهم لبعض ظهير. لماذا؟ لأن هذا كلام الله جل وعلا، فهو صفة من صفاته، ولذلك لا يمكن للبشر بحال مهما أوتوا من فصاحة وبيان ومنطق أن يأتوا بشيء من مثله، لا يمكن بحال، لأن هذا ليس في مقدور البشر، هذا ليس في مقدور البشر. والتحدي ما زال قائما، والتحدي ما زال قائما، القرآن موجود والتحدي ما زال، والله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا بعشر سور مفتريات فعجزوا، أن يأتوا بآيات منه من مثله لم يستطيعوا، أن يأتوا بسورة ما استطاع. فالتحدي ما زال قائما، ولذلك قال المؤلف: ليس في مقدور الجن والإنس أن يأتوا بشيء من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تام محفوظ من الزيادة والنقصان. فالقرآن تام، لماذا؟ لأن الله جل وعلا وكل حفظه إليه ولم يكل حفظه لأحد من البشر. ولذلك لماذا حرف التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعهد بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى أهلها. والإنسان بطبعه ظلوم جهول، فالإنسان ظلوم جهول بطبعه، فلما وكلت إليه الأمانة، والأمانة هنا المراد بها الدين، هل حفظها أو لم يحفظها؟ الجواب: لم يحفظها. فالقرآن من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى لم يكل حفظه لأحد البت، وإنما تعهد بحفظه سبحانه وتعالى. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. ولذلك قال المؤلف: تام محفوظ من الزيادة والنقصان. لم يكن الله حفظه لأحد بل حفظه بنفسه سبحانه، شامل لجميع مناحي الحياة. فالقرآن شامل لجميع مناحي الحياة، لماذا؟ لأنه كما قلنا آخر الكتب، وهو إلى أن يشاء الله جل وعلا فلا بد أن يكون كذلك. وهذه كذلك من معجزات القرآن، أن تجد كتابا يظل إلى أن تقوم الساعة شاملا لجميع الأحكام، ما من حكم إلا وهو موجود فيه. فهذا إعجاز أو ليس إعجازا؟ قطعا إعجاز. لم يكل الله حفظه لأحد بل حفظه بنفسه سبحانه، شامل لجميع مناحي الحياة، محيط بجميع منافع الدين والدنيا. فالقرآن من خصائصه أنه محيط بجميع منافع الدين والدنيا أيضا. وتجد كثيرا من هذا، وتوجد بعض الرسائل فيما يتعلق بأمور الدنيا في القرآن الكريم. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني حتى الدنيا القرآن تطرق إليها من وجوه متعددة. ولم يأتي في القرآن أو لم يوجد فيه إغفال الدنيا، وإنما تعرض الله جل وعلا لها في كثير من الآيات بصور شتى. هذه الصور مفادها أن القرآن يصلح الدين ويصلح الدنيا أيضا. ولذلك أهل الإيمان لا بد أن يكونوا في سعادة في الدنيا. يعني بعض الناس يظن أن الالتزام بالدين يعكر عليه دنياه، هذا لم يذق طعم الإيمان. لماذا؟ لأنه لا تصلح هذه الدنيا إلا بالدين، لا تصلح هذه الدنيا إلا بالدين. يعني أنت إن ظننت أنه يوجد صلاح في الدنيا وراحة في الدنيا بلا دين، فأنت لا تعرف الإسلام، فأنت لا تعرف الإسلام. فليست السعادة وليست الراحة فيما ترونه في أيدي الكفار، فهذا نعيم زائل، هذا نعيم زائل. ثم هم لم يذوقوا طعم الإيمان، فما الذي ينفع لاعب كرة أو ممثلا معينا أو أن يكون معه مليارات وهو في نهاية الأمر ليس سعيدا؟ فتقول له هو سعيد يبتسم ويضحك، لا، هذه ليس السعادة، هذا أمر ظاهري، لكن نحن نقسم أنهم معذبون، نقسم أنهم معذبون. ولذلك أكثر من ينتحرهم الأغنياء، صح؟ لماذا؟ لأن سعادة المال سعادة لحظية، يعني أنت تشتري بالمال ما تريد فتكون سعيدا وقت الشراء، لكن هذه ليست السعادة، هذا وهم. السعادة الحقيقية هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فحينئذ نحن نقول أهل الإيمان في سعادة، كما قال غير واحد من علماء السلف، أهل الإيمان في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلوهم عليها بالسيف، لكن هذه السعادة كيف تأتي؟ تأتي أولا من خشية الله جل وعلا وبعبوديته وبطاعته وبالتزام بأوامره وبالاجتناب عن نواهيه، يعني بتحقيق التقوى، بتحقيق التقوى. ثم المال وسيلة، المال وسيلة. ولذلك لا تجد عبدا للمال ينفع أبدا في دنياه، لا تجد عبدا في المال، عبدا للمال ينفع أبدا في دنياه، لأن المال نعيم زائل. كذلك غيره من النعيم الموجود في الدنيا هذا كله نعيم زائل. السعادة الحقيقية هي في تحقيق تقوى الله جل وعلا والرضا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف محيط بجميع منافع الدين والدنيا. قال والتسليم التام لجميع أحكامه. هي الأصوب والتسليم التام بالجر، هذا معطوف على قوله بالقرآن الكريم، يعني ونؤمن بالقرآن والتسليم التام، يعني ونسلم تسليما. يمكن أن نقول هذا مجرور لأنه معطوف، أو نقول منصوب لأنه معمول لعمل محذوف. تقديره ونسلم تسليما تاما لجميع أحكامه والتحاكم إليه. إذن نسلم بجميع ما فيه ونتحاكم إليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، ولأننا إذا لم نتحاكم إلى شرعه سبحانه وتعالى فإلى أي شيء نتحاكم؟ كما قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد من التحاكم إلى القرآن الكريم. ومن طباع المنافقين أنهم كانوا لا يتحكمون إلى القرآن، لأنه لا يوافق هواهم. كانوا إذا دعوا إلى حكم الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرضون عن ذلك، فلما أعرضوا حكم الله جل وعلا عليهم بالكفر، لأن الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى ناقض من نواقض الإسلام. فإذا أعرض عن التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى رغبة عنه فهذا لا شك أنه ردة. فإذا تحاكم إلى غيره فحينئذ هل فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى أو لم يمتثل؟ لم يمتثل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحاكم إليه، وأمرنا كذلك أن نتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتلاوته، أو وتلاوته وتدبره والتداوي به والعمل بما فيه. كأن المؤلف يشير إلى أن هذه الخمسة من تركها فقد هجر القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هجر القرآن على خمسة أنواع: هجر تلاوة، وهجر تدبر، وهجر هو التحاكم إليه، وهجر هو التداوي به، يعني أن تهجر التداوي به، أو أن لا تعمل بما فيه. هذه خمسة أنواع من الهجر: هجر تلاوته بألا يتلوه، هجر عمل ألا يعمل بما فيه أو بشيء مما فيه، هجر تدبر أن يتلوه لكنه غافل عن تدبره، لا يعرف ما يقرأ، فهذا هجر تدبر، أو أن يهجره بحيث لا يتحكم إليه، فهذا هجر تحاكم إليه، أو ألا يتداوى به. وهذا من كذلك من أشهر أنواع الهجر الآن، فتجد أن الذي يتداوى بالقرآن في زماننا هذا قلة، صار كأنه نسيا منسيا، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور وهدى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى به، وكان يتعوذ بالمعوذات. والرقية كما تعلمون لا بد أن تكون بالقرآن وبصحيح السنة. فمن أشد أنواع الهجر هجر التحاكم إليه، ثم هجر التداوي به والعمل بما فيه. وهجر العمل بما فيه كثير، يعني من أن العمل بما فيه ألا تمتثل أوامره، أو ألا تجتنب نواهيه فضلا عن أن تفعل جميع ما نهى الله عنه، أو أن تحل حرامه، أو أن تحلل، أن تحل ألا تحل حلاله، ألا تحرم حرامه. فهذا كله من أشد أنواع الهجر. قال: والعمل بما فيه من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل بمحكمه والتسليم التام لمتشابهه. والوقوف، أول وقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والذب عنه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به فيه والانتهاء عما نهى عنه. طيب، الذي لا يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره ومعناه كيف يعمل بما فيه؟ يمكن؟ أجيبوني. يمكن أن تعمل بشيء لا تعرفه؟ لا يمكن بحال. إذا أنت مطالب أولا أن تحفظ القرآن وأن تتدبره حتى تستطيع أن تعمل بما فيه. ولذلك هذا الأجر الهجر على هذه الأنواع، يعني هذا على هذا الترتيب. فالذي لا يقرأ القرآن لا يتعرف عليه، وإذا لم يتعرف عليه، إذا قرأه ولم يعرف معناه لا يمكن أن يفهم ما فيه، وإذا لم يفهم ما فيه فإنه لا يمكن أن يعمل بما فيه، أو كيف سيعمل بما فيه وهو لا يعرفه؟ لا يمكن بحال. يمكن أن يلتزم ببعض أركان الإسلام، نعم، أن يسأل وأن يعمل ما يقال له، لكن هذا أمر حاسب جدا. ولذلك تجد أن كثيرا من العوام قد يصلي طيلة عمره ويصلي خطأ، تجده لا يحسن الصلاة، يتوضأ خطأ. يعني أنا رأيت رجلا له من العمر يعني يمكن أن يكون قرب 70، كلما أراد أن يصلي يرفع رجليه من على الأرض، يرفع رجليه من على الأرض أو من الأرض، وعلى هنا ليست يعني هذا فصيح، ليس شاذا. طيب، فحينئذ لما رفع رجله ماذا حصل؟ بطل الصلاة. فقلت له عليك أن تعيد الصلاة، وبينت له أن هذا لا تصح به الصلاة، لأنه لا بد من أن تسجد على 7 أعظم. فبعد ذلك نظرت له في موضع آخر، كان يصلي بنا إماما يعني في وهو أزهري، ليس هذا فقط بل هو مدير مدرسة، هذه المدرسة أزهري، مدير مدرسة في الأزهر ويحفظ القرآن. تخيل، يحفظ القرآن ومدير مدرسة أزهري، هو توفي، نسأل الله أن يعفو عنه. فقلت له أنت تصلي خطأ، لا بد أن تجعل رجلك على الأرض، يرفعها تماما، يعني إذا سجد يرفع رجليه. لا أدري لماذا يفعل هذا، لكن هو يفعل هذا، يعني رأيته بعيني. فنصحته، فلما نصحته معنى ذلك أن جميع ما كان يصلي من الصلوات يعني نستفيد من ذلك أغلبه كان خطأ، لأنه غالبا كان يفعل هذا في جميع الصلوات مع الأسف يعني. فنسأل الله أن يتوب عليه وأن يكون بعد ذلك قد أحسن في صلاته، ويعني أن يغفر الله جل وعلا له ما مضى. لكن الشاهد أنه على خطر عظيم أو لا، لأنه كان يصلي عادة، يعني لم يتفقه في دين الله جل وعلا، لم يعرف حقيقة الصلاة، لم يقرأ كتابا في الصلاة، أو قرأ ونسي، طال به الزمن فنسي ما تعلمه في الصغر، ويعني صار يصلي كما الناس تصلي. فما ظنك بمن لا يعرف شيئا عن الدين؟ فهو على خطر أو لا؟ على خطر. ولذلك يعني عليكم يعني واجب أنكم ستتعلمون هذا العلم، بعد ذلك لا بد أن تبلغوه، إذا لم تبلغوه ستأسمون ثم ستضيع ثمرته، لأن من أراد أن يبارك الله جل وعلا له في علمه فلا بد أن يعمل بما فيه أولا، أن يعمل به أولا، ثم أن يبلغه إلى الناس سليم. فإذا لم يبلغ دين الله جل وعلا فلا يبارك له فيه. واضح هذا؟ ولذلك الأمر خطير، والمؤمن دائما يراقب الله جل وعلا فيسير إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام، بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. يعني أنت دائما تنظر إلى رحمة الله جل وعلا، ثم تنظر إلى كونه سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأن عقابه أليم وأخذه شديد، فتنظر إلى رحمته سبحانه وتعالى فترغب فيها، ثم تنظر إلى عقابه وإلى أليم عقابه فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. لكن أن يعني أن يطول بك الأمل، وأن تقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وربك رب قلوب، فتزهد في الامتثال بأوامر الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن تفعل ما حرم الله، هذا أمر يعني أمر الإنسان فيه على خطر عظيم، الإنسان فيه على خطر عظيم. ولذلك من هجر القرآن أولا أن تهجر تلاوته، إذا هجرت تلاوته فأنت إلى فيما بعد ذلك أهجر، يعني من هجر التلاوة فهو لغيرها أهجر، لأنك إن هجرت التلاوة فلا تتعرف عليه ولا تعرف أحكامه ولا تعرف حدوده ولا تعرف أوامر الله جل وعلا ولا نواهي، فمن قرأه ولم يتدبر معناه كذلك يكون دون الأول. من قرأه وتدبر معناه لكنه لم يتداوى به فهذا دون الأول والثاني، أمره أهون قليلا. إن قرأه وتداوى به وتدبره لكنه لم يعمل بما فيه فهذا منافق، فهذا فيه نفاق، فيه من النفاق بقدر تركه هذا العمل، قد يصير النفاق أكبر وقد يصير أصغر، يعني قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. فإذا أعرض عنه ولم يتحاكم إليه فقد كفر، إذا أعرض عنه رغبة عنه فحينئذ نقول هذه ردة وقد كفر بعد إسلامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وهذا كلام مختصر جدا لأنه لا بد أن نقف مع كل كلمة من هذه وأن نأتي بالأدلة من القرآن، لكن هذا سيجعل الشرح طويلا جدا. وهذا الشرح كما قلنا هو بمثابة تعريف بأركان الإيمان، لأن بعض الإخوة قلنا قد تطرقنا في بعض الدروس الماضية لشيء من الكلام وشيء من المباحث الكلامية المنطقية، فبعض الإخوة يعني وجدت كثيرا من الإخوة يعلق ويقول لا يفهم والأمر صار صعبا، فلذلك نحن نجعل الشرح يعني لا يخرج عن مادة الكتاب. بعد ذلك سنتكلم على الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالأنبياء، وهذا نشرع فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.